بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، قال: بيده، قلنا: يقللها يزهدها. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. الله، هذه الساعة اختلف الناس في تحديد وقتها أو في موضعها من الجمعة اختلافا كثيرا، أكثر من 40 قولا ذكر الحافظ أنه أملاها أو ذكرها في فتح الباري. وأرجح ما قيل إنها من دخول الإمام حتى يفرغ من الصلاة يوم الجمعة، وقيل بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذان القولان هما أحسن وأصح ما قيل فيه. ومن العلماء من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. وفي الحقيقة إذا قيل أن الساعة هي ما بين أن يدخل المعتبر، في الحقيقة الفرصة يعني على هذا مواتية لأكثر المسلمين ولله الحمد، لأنهم كلهم يحضرون الصلاة ويدعون في هذه الصلاة يدعون، يعني هو يعني إذا دخل الإمام بعد الأذان وهكذا، هو ينبغي تحري الدعاء في هذه الساعة. نعم. أحسن الله إليك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. قال على الباب الأول: باب الدعاء في الساعة التي فيها التي في شغل. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. نعم. إيش قال؟ أي التي ترجى فيها إجابة الدعاء. إيه. وقد ترجم له في كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة. نعم. ولم يذكر في البابين شيئا يشعر بتعيينها. نعم. وقد اختلف في ذلك كثيرا، واقتصر الخطابي منها على وجهين. أنها اختصر الخطابي منها على وجهين. أحدهما أنها ساعة الصلاة. نعم. والآخر أنها ساعة من آمن النهار عند دنو الشمس للغروب. عجيب. وتقدم سياق الحديث في كتاب الجمعة من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. وقد ذكرت شرحه وقد ذكرت شرحه هناك. واستوعبت الخلاف الوارد في الساعة المذكورة فزاد على 40 قولا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. قال: وعليكم. فقالت عائشة: السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم: فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. باب التأمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب